أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ثم

تجري الأنهار إن الله يفعل ما يريد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد وكذلك أنزلناه آيات بينات إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين نادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب صدق الله العظيم.